يعني انه زاهد في الدنيا، لا زواج لا نساء ولا لحم، وهذا زهد فاسد، وهذا زهد فاسد، لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم اتزوج النساء واكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس لي. فاذا قال الناس في مساله الدين والدنيا اقسام، منهم اصحاب دنيا محضه، دنيا غارقين في الدنيا فقط، لا يعبد يعني يعبد الدرهم والدينار فقط، ومنهم اصحاب دين فاسد مثل هؤلاء الهنادكه وغيرهم، وقسم ثالث وهم اهل الدين الصحيح اهل الاسلام المستمسكون بالكتاب والسنه والجماعه، امامهم محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. طيب، تقسيم اخر للناس باعتبار الحسنات والسيئات ونسبتها الى الله عز وجل، الناس ايضا يتفاوتون. يقول شيخ الاسلام: فشرهم الذي اذا اساء اضاف ذلك الى القدر واعتذر بان القدر سبق ذلك وانه لا خروج له على القدر، فركب الحج على ربه في ظلمه لنفسه، وان احسن اضاف ذلك لنفسه ونسي نعمه الله في تيسيره لجسره. فاذا عصى فهذا شيء مقدر ومكتوب، ولماذا تلومونني على ما قدر الله علي من المعصية؟ وإذا أحسن قال أنا فعل وأنا سويت، ولم ينسب إلى الله أنه ما قال أن الله يسره لهذا العمل، يسره لليسرى، كما قال الشيخ أبو الفرج الجوزي: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. الآن لو واحد أعطى شخص مال يضارب، قال هذا 100,000 شغلها لي، شاف آخر السنة قال ترى يا فلان المبلغ خسر، قال كيف؟ قال الله قضاء وقدر، قضاء وقدر. ماذا سيفعل؟ يناقشه، تعال قضاء وقدر، تعال ماذا فعلت؟ وش سويت؟ واحد عطى شخص راس مال يفتح بقالة، كل يوم يمر أمام البقالة، مرة جاء شاف متأخر، قال اليوم شمسك مرتفعة، يعني معناها أنك يعني متأخر عن البقالة، فاتحها متأخر. فإذا جاءوا في الدنيا ما يقبل قضاء قدر، لا يناقش قضية الأسباب ولماذا ما فعل كذا ولماذا ما فعل كذا، وإذا صارت المعصية قال قضاء قدر، تلومونني على القضاء والقدر. فهؤلاء شر الناس. قال: وخير الأقسام وهو القسم المشروع الذي جاءت به الشريعة، إذا أحسن شكر نعمة الله عليه وحمده، إذا أنعم عليه بأن جعله محسنا ولم يجعله مطيئا فإنه فقير محتاج إلى الله، وإذا أذنب تاب واستغفر، وهذا هو حال المؤمن. تقسيم آخر: الناس في المحبة والقدرة، يقول شيخ الإسلام: أقسام، فمنهم من لهم قدرة وإرادة قوية، عندهم عزم وتصميم وجهد كبير، لكنهم قال شيخ الإسلام يستعملون جهدهم وطاقتهم لا في سبيل الله بل في سبيل آخر، إما محرمة كالفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي لغير الحق والإشراك في الله، وإما في سبيل لا ينفع عند الله مما جنسه مباح لا ثواب فيه، لكن الغالب أن مثل هذا كثيرا ما يقترن به ما يجعله في سبيل الله أو في سبيل الشيطان، يعني مباح لا ثواب فيه ولا عقاب، لا يستمر لا يصفو، إما أن في النهاية يصير إلى طاعة الله وإما يصير إلى معصية الله. فيقول شيخ الإسلام: في ناس عندهم قدرة وإرادة وعمل وعزيمة قوية لكن يتأخرون في الشر أو في مباحات ما منها نتيجة في الآخرة فائدة لهم. قال: ومن الناس مؤمن قوي، قوم لهم إرادة صالحة ومحبة كاملة لله، فهؤلاء سادة المحبين والمحبوبين المجاهدين في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين عملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رفعة شأن الدعوة

ويهربون ولا عندهم هذه القضية، لكن على إيش؟ على إجرام، على فساد. فالمقصود لا نستغرب إذا وجدنا تجلد وصبر وبعض هؤلاء عندهم توكل بأشياء وهم على جريمة وينجحون في أشياء بسبب ما عندهم من هذه الاستعانة وهذا التوكل، وقد يكونوا من أصحاب البدع، كثير منهم أصحاب البدع لكن عندهم توكل، لكن على بدعة، على بدعة. فإذا من هم الطائفة ومن هو القسم الناجي والذي عنده استعانة وتوكل مع العبادة والطريقة الصحيحة، إياك نعبد وإياك نستعين، على سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن صبر واستعانة وتوكل. ولا يكون الواحد مؤمن ضعيف في هذه الجهة، تجد عنده عبادة وصلاح في نفسه، ما عنده معاصي، لكن إذا صارت مصيبة ما يتحمل النهار إنهيار. فصل ذلك رحمه الله في كلام متين جميل في موضع آخر، يقول في أربعة أقسام، أحدها أهل التقوى والصبر الذين أنعم الله عليهم من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، والثاني الذين لهم نوع من التقوى بلا صبر، تقوى بلا صبر، فيمتثلون ما عليهم من الصلاة ونحوها ويتركون المحرمات، لكن إذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض أو في ماله أو في عرض أو ابتلي بعدو يخيفه عظم جزعه وظهر هلعه. وهذا الذي يجب أن يحذر منه، لأن كثيرا من المتدينين يمكن أن يفعلوا فيه. والثالث قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى، مثل الفجار يصبرون على ما يصيبهم من أجل أهوائهم كاللصوص والقطاع لأجل أخذ المال الحرام، وكذلك ما يحصل من الأموال بالخيانة، وصبر طلاب الرئاسة والعلوم يصبرون، يصل للمنصب يصبر ويكدح ويضحي ويتألم ويعمل كثيرا ليل ونهار يصبر من أجل أن يصل، وهكذا العشاق يضحي من أجل المعشوقة والمعشوق يضحي يتألم ويصبر يكابر لأجل أن يصل إلى المعشوق أو المعشوقة، وهكذا. ثم قال رحمه الله: وهؤلاء الذين يفعلون هذا ليس لهم تقوى فيما تركوه من المأمور وفعلوه من المحظور. وأما القسم الرابع فهم شر الأقسام، لا يتقون إذا قدروا ولا يقدرون إذا ابتلوا. لاحظ معي، هؤلاء لا يتقون إذا قدروا ولا يقدرون إذا ابتلوا، بل هم كما قال الله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فهؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا، ومن أذل الناس وأجزعهم إذا قهروا، وأجزعهم إذا قهروا. إن قهرتهم، لاحظ هذا التحليل الجميل، شيخ الإسلام يحلل نفوس الناس. بعض الناس يقول يعني الأطباء النفسانيين أو الخبراء النفسانيين، والله عندنا من علماء الإسلام من هم خبراء في النفوس يحللون لك نفوس الناس، وشيء تراه في الواقع، والله تراه في الواقع، تراه في الواقع في الأشخاص من حولك يمينا وشمالا. يقول: هؤلاء تجدهم من أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا، إذا تمكن طغى عليك ومسحك، ومن أذل الناس وأجزعهم إذا طهروا، وإن قهرتهم ذلوا لك ونافقوك. هذا كلام ابن تيمية، ذلوا لك ونافقوك وحابوك واسترحموك ويدفعون عن أنفسهم بأنواع الكذب والذل والتعظيم. قال: وتعظيم المسؤول، وإن قهروه يعني صاروا هم الأعلى، كانوا من أظلم الناس وأقساهم خلبا وأقلهم رحمة وإحسانا وعفوا، كما قد جربه المسلمون في كل من كان عن حقائق الإيمان أبعد. وضرب مثل بالستر رحمه الله تعالى، ثم ذكر وأن المطلوب هو حالة المؤمن الذي يتقي الله فيفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على ما يصيب من المقدور. لاحظ، يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على ما يصيب من المقدور، هذه الثلاث قواعد، يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على ما يصيب من المقدور، فهو عند الأمر والنهي والدين والشريعة يستعين بالله على ذلك. وإذا أذنب استغفر وتاب ولا يحتج بالقدر، وإذا تمكن وتغلب كيف نفسه؟ يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا كيف دخلها؟ رأسه يمس قربوس راحلته. قبل 8 سنوات فقط كان اللقاء عند كفار مكة في 3 احتمالات، يدرسون الاحتمالات، وإذ ينفر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، يا سجن يا قتل يا طرد أو يخرجوك. بعد 8 سنوات من هذه المحنة التي واجه النبي صلى الله عليه وسلم فيها قتل أو طرد أو سجن، يدخل عليهم، على هؤلاء المتآمرين عليه، يدخل عليهم البلد ومعه الصحابة 10,000 مدججين بالسلاح وإلى أحداث والحدق وكتائب كتائب وعلى منازلهم، كيف دخل؟ الواحد دخل بلد، فتح بلد ومعه الجنود، كيف دخل ورأسه يمس كربوس راحلته متواضعا لله تعالى؟ ترى الحال العادية النفوس ممكن تمشي مع ما تحس أن في هذا في علة وهذا في بلاء. متى الناس النفوس تكتشف؟ متى؟ لما تصير حدث كبير تزول المجاملات وتزول الصلاءات والبوية ويطلع الحقيقة من الداخل. فالآن واحد داخل حدث كبير ضخم جدا، انهارت قلعة الشرك وفتحت مكة وكسر الكفار وجانت العرب، وهذه قضية لها ما بعدها في الجزيرة، وخبر سمعه دوى في الآفاق، حدث دوى في الآفاق، كيف دخل في هذا الحدث ومعه الجنود؟ حدث شيء كبير، هذا ما هو وضع عادي. لما يدخل وهو في غاية التواضع ورأسه منحني يكاد يمس عنق راحلته، معناها هذا طبعه، هذا نفسه، هذه عادته، هذا ما تصنع، لو تصنع كان ظهر في الحدث، لكن هذا طبعه هو التواضع لله عز وجل. إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يذكرون الدين لا إفواجه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواضعا. التقسيم الآخر، قال شيخ الإسلام في تقسيم الناس في العلو والفساد 4 أقسام. القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض وهو معصية الله، وهؤلاء الرؤوس كفرعون وحزبه شرار الخلق، قال الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا الآية. والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو، يريد حرام وإفساد لكن لا يريد أن يعلو ويسيطر ويهيمن، قال كالسراق والمجرمين من سفلة الناس. ابن تيمية قسم الثلاث موجودين. والقسم الثالث يريدون العلو بلا فساد لكن لأجل الفخر، هو ما يفعل، ما يهمل، يشرب خمر ويسرق ويفسد من هذه الجهة، لكن يريد أن يعلو لكي قال أن يعلو به على غيرهم من الناس. فضرب مثلا ببعض أهل الدين، قال القسم الثالث يريدون العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس، فيريد من الناس مثلا أن يبجلونه ويدلونه ويكرمونه ويجر له التخفيضات إذا اشترى منهم ويعظمونه بالألقاب العلامة والفهامة. فإذا يجب أن يكون الإنسان فعلا نية خالصة لله. ولذلك قال القسم الرابع أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، قال كما قال الله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكم من يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا، وكم من جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو والفساد. فإذا كان المقصود بالسلطان والمال التقرب إلى الله وإنفاق ذلك في سبيله كان ذلك صلاح الدين والدنيا، وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس. وهكذا اجتمع الدين والسلطان، هذا المطلوب وهذا الذي تصلح الدنيا به. ننتقل الآن إلى كلام تلميذه رحمه الله شيخ الإسلام الثاني ابن القيم الجوزية في ثلاث مواضع أو في بعض المواضع التي ذكرها في تقسيم الناس. وهذه ملاحظة، قال يبدأ من أخر الوقتين على أبواب التوجه للصالة الأخرى المفتوحة. مسألة المخالطة الناس فيها أقسام، من تخالطهم أنت، كل واحد في أحد ما يخالط أحد ما يفي، لازم يكون له أصحاب وأصدقاء وأحباب ومقربين كلة لازم. يقول ابن القيم رحمه الله أنواع الناس في المخالطة، يقول إن فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر، وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة، وكم زرعت من عداوة، وكم غرست في القلب من حزازات، تزول الجبال الراسيات وهي في القلب لا تزول. ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة، وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة، ويجعل الناس فيها أربعة أقسام. إذا الناس اللي تخالطهم هذول صنفهم أربعة أقسام، ما هي؟ قال أحدها من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه اليوم والليلة، فإذا أخذ حاجته من ترك السلطة لمصلحة المخالط يعني العالم، ثم إذا احتاج إليه خالطه هكذا على الدوام، وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر، وهم العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها، الناصحون لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولخلقه، فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله. ولذلك ابن القيم قال كنا إذا تهمت الخطوب وفزعنا واشتد الكرب، فزعنا إلى شيخ الإسلام رحمه الله، ذهبنا إليه، ذهبوا للعالم يسكنوا حالهم يطمئنهم يبشرهم يفتح لهم يعطيهم الأمل الذي يفتح النفوس، يذكرهم بالله وعده ونصره لعباده، وهكذا يطمئنون. في ناس مخالطتهم كالغذاء، لازم إذا ما خالطوا تموت، يموت القلب، هذول أهل العلم والإيمان. هذا قسم واحد. القسم الثاني من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض، فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته، وإذا كنت محتاج لازم تخالط، مثل من قال الذين تخالطه في المعاملات والمشاركات والأطباء إذا مرض، فأنت تذهب للطبيب لما تحتاج، وأنت تخالط التجار إذا عندك قضية مالية في أشياء صفقات مشاريع تخالطهم على قدر الحاجة. فهؤلاء مخالطتهم كالدواء يستعمل عند الحاجة بالمقدار الصحيح، لأن إذا زاد المقدار أو نقص ضر. القسم الثالث من مخالطته كالداء على اختلاف المراتب والأنواع، فمنهم من مخالطته داء عضال مزمن ما في شفاء، وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا، ولا بد أن تخطر عليه الدين والدنيا أو أحدهما، فهذا إذا تمكنت مخالطته واتصلت فهي مرض الموت. ومنهم من مخالطته من القسم هذا توجع الضرب يشتد ضربا عليه، فإذا فارقت سكن الألم. ومنهم من مخالطته حمى الروح، في حمى البدن وفي حمى الروح، يقول وهو الثقيل البغيض الذي لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن يوصل فيستفيد منك ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها. إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين، مع المشكلة مع إعجابه بكلامه وفرحه به، يعني كلامه على الناس كالسياط ثقيل جدا جدا، وهو يفكر نفسه الآن يعني كلامه عسل. فهو يحدث من فيه كلما تحدث ويظن أنه مثل يطيب به المجلس، وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض. ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما جلس إلى جانبي ثقيل، يعني ثقيل دم ثقيل من النوع هذا، ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر، إلا وجدت الجانب الذي فيه الثقيل أنزل من الجانب الآخر. قال: ورأيت يوما عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب من الناس الثقلاء، والشيخ يحمله يعني يتحمله، وقد ضعف الحوي عن حمله، لكن الشيخ الإسلام كان معه يتحمل. فالتفت إلي وقال: مجالسة الثقيل ثم الروح، لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة. حملنا مجالسة الثقلاء حتى اعتدنا على هذا. قال: مخالطة كل مخالف حمى للروح فعربية ولازمة، ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب وليس له بد من معاشرته. من نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا ما له من صداقته بد، فلا بد، وليس له بد من معاشرته. طيب ما هو الحل؟ الواحد أحيانا يبتلى بزوجة ليست كافرة لكن ثقيلة الدم ومزعج وطلبات ونكد وثم، ولكن فيه سبعة وين يروح فيهم؟ فلا بد يتحمل الثقيلة لأجل الأولاد. يعني هذا مثال على ثقيل، وطبعا لازم تستنفير بين كثير، ولو ما معنا نساء ناخذ، ولو هذه صارت أعراس لكن ناخذ بالعكس، امرأة طيبة تورطت بزوج ثقيل دم، ثقيل كل شيء إلا في الخير، لكن ما لها فكر، ما يعني لا بد أن تعاشر هذا الإنسان. ففيه ابتلاءات الإنسان يتورط فيها، مدير في العمل ما وجد عمل آخر ماذا يفعل؟ يقول رحمه الله: هذا كيف يخالف؟ قال: فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. القسم الرابع: من مخالطته الهلاك كله، بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لأكله شرياط وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الداعون إلى خلافها الذين يصدون عن سبيله. تقسيم آخر في الصلاح والفساد في السراء والضراء. يقول شيخ الإسلام: هؤلاء على أربعة أقسام، منهم من يكون صلاحه على السراء، يعني ما يصلح إلا النعمة، إذا يعني الله أعطاه نعم صلحت. ومنهم من يكون صلاحه على الضراء، لا يهتدي يصلح ويستقيم إلا بالفقر والمرض والشدة. ومنهم من يصلح على هذا وهذا، كان صالح لما كان فقير، ولما الله أعطاه ملايين دخل في مساهمة وفي أراضي وأشياء، جرت أشياء ما تغير، صار يستعملها في صالح، يصلح على هذا وعلى هذا. ومنهم لا يصلح على واحد منهم، فقير مستكبر وغني طاغي، ما لا يصلح لا على هذا ولا على هذا. قال: والإنسان الواحد قد تجتمع له هذه الأحوال الأربعة في أوقات متعددة أو في وقت واحد باعتبارها أنواع يبتلى بها. وقد جاء في الحديث المرفوع: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أصرته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا السقم، ولو أصححته لأفسده ذلك. وذلك أني أدبر عبادي إني بهم خبير بصير. فكما أن التنعم العاجل ليس بنعمة في الحقيقة، قد يكون في الحقيقة بلاء وشرا باعتبار المعصية فيه. والطاعة المتقدمة قد تكون حابطة وسببا للشر باعتبار ما يعقبها من ردة وفتنة. فكذلك التألم العاجل قد يكون في الحقيقة خيرا ونعمة. قد يكون يا أخي خير فعلا أنك تمرض، خير فعلا أنك تخسر المال، قد يكون هذا خير لك، علاج للعجب وإخراج لأدواء من نفسك وأمراض ما لها شفاء إلا بالمرض، ولا شفاء إلا بالفقر، ولا شفاء إلا بالشدة، وترجع إلى الله فلا تحزن إذا أصبت بشدة. يمكن هذا هو الذي الآن فعلك والأصلح لك. ولذلك الله عز وجل لا يقدر قضاء شيء للمؤمن إلا وهو خير له. هذا هو خير له. لما مات ولد، لما قتل الخضر الولد، هذا صلاح أبوي، صلاح أبوي بقتل الولد، بموت الولد. لو ما مات الولد كان مصيبة على الوالدين. فإذا الإنسان دائما يحتاج أن يكون قريبا من الله، يسأل الله عز وجل أن يرشده ويدله على الخير ويختار له الخير. وهذا من فرصة استخارة. أنواع الناس في أبواب الطاعات. شيخ الإسلام رحمه الله سئل السؤال، يعني هل يبدأ الإنسان يبدأ بالعلم ولا بالعبادة، بأي شيء يبدأ؟ فقال: لا بد من الإيمان الواجب والعبادة الواجبة. أول شيء الواجبات هذه لازم واحد يفعل، والزهد الواجب هو الزهد في الحرام وترك الحرام. ثم الناس يتفاضلون في الإيمان كتفاضلهم في شعبه، ومنهم من يكون العلم أيسر عليه من الزهد، ومنهم من يكون الزهد أيسر عليه، ومنهم من تكون العبادة أيسر عليه. فالمشروع لكل إنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير. فإذا بالنسبة للواجبات وترك المحرمات هذه مفروغ منها. طيب، وبالنسبة للأشياء الأخرى بعدها، إيش نأخذ من أبواب النوافل؟ نأخذ العلم، نعكف على الكتب والمشايخ والعلماء، ولا نأخذ العبادات، نصوم الليل ونصوم النهار والأذكار نكثر منها؟ حنا الواجبات نقوم بها، لكن المستحبات يقول شيخ الإسلام: حسب ما يكون يقربك إلى الله أكثر وينفع أكثر، ينفعك ينفع الناس. فهذه الاعتبارات بناء عليها أن تجتهد في أي بند وفي أي باب تدخل أكثر وتحرف أكثر، فتراعي ما يصلح لك وما يصلح الناس. وأخيرا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أنواع الناس في محبة الدنيا. قال: الناس في محبة الدنيا منهم من يشغله محبوبه عن الإيمان وشرائعه. من هذا؟ واحد شغله الإيمان وشغله واحد شغله محبوبه عن الإيمان وشرائعه، هذا مسلم ولا كافر؟ ها؟ واحد شغله محبوبه عن الإيمان وشرائعه كافر، لأنه شغله عن الإيمان. مثل هرقل ملك الروم، حبه للملك يبقى فيه شغله عن الدخول في دين النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. واحد من الدعاة راح إلى الخارج وجلس مع واحد خارج رأيت كافر في حديقة، جلس معه أدعوه للإسلام، جلس معه ساعتين، ساعتين أدعوه للإسلام. في نهاية الحديث قال: هذا كلام جيد، لكن أنا لا أعرف إلا الدولار. ورفض الدخول بالإسلام، رفض الدعوة. ففي ناس يشغلهم محبوبهم عن الإيمان وشرع، هذا واحد. ومنهم من يشغله يعني محبوبه. طبعا محبوبه هذا قد يكون مال، تجارة، زوجة، منصب، أي شيء من المحبوبات. ومنهم من يشغله عن الواجبات التي تجب عليه لله ولخلقه فلا يقوم بها ظاهرا ولا باطنا، من مثل من شغلته تجارته عن الصلاة ما يصلي. ومنهم من يشغله حبها عن كثير من الواجبات، يترك كثير من صلة الرحم، كثير من الصلوات ونحو ذلك. ومنهم من يشغله عن واجب يعارض تحصيلها وإن قام بغيره. ليش بعض الناس يصلي ما يزكي؟ ليش بعض الناس يصوم ما يزكي؟ لأن يحب المال جدا، محبوبه المال. الزكاة عارض المحبوب ولا لا؟ تعارض المحبوب. هو مستعد يصلي يصوم بعد شوية يتنفل يقوم الليل بس ما يطلع الزكاة، لأن المحبوب يشغله، المحبوب يصده عن هذا الواجب وهو يقوم بواجب آخر، ويقوم بواجب آخر. قال: ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، مثل اللي مثلا يشغل عن صلاة الجماعة. ومنهم من يشغله عن عبودية قلبه في الواجب، مثل يصلي بدون خشوع ويذهب في أودية الدنيا. بعد هذا العرض لأنواع الناس الذي نحتاج يا أخوان أن نعرف أنفسنا عليه، على هذه الأنواع التي ذكرها العلماء، حتى نعرف من نحن، نقوم أنفسنا، نقيم أنفسنا ونقوم أنفسنا لتكون على الجادة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان لبلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، ونسألك سبحانك وتعالى أن تجعل